على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية. ترى ركع السجد أن يبدأون فضل من رب ورضوان بما هم في وجوههم من أثر السجود، النور الذي في وجوههم من أثر السجود، أثر الطاعة والصلاة، ولا يشربون الدخان ولا يشربون شاي ولا يشربون قهوة، ما كان في زمانهم شيء أبدا غير الأكل، الأكل فقط، التمر والماء والشعير، أكثر ما كان الشعير، ما كانوا يزرعون إلا الشعير، ولا يأتيهم الحب إلا من برة السمراء. نعم. رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم، شغلهم قيام الليل والطاعة في النهار والجهاد في سبيل الله. نعم. طيب. سيماهم في وجوههم. قال مجاهد: السحنة. وقال منصور عن مجاهد: التواضع. وقيل: صفرة الوجه من السهر. وقيل: نور وبياض في وجوههم يوم القيامة من كثرة صلاتهم وسجودهم. حتى في الدنيا ترى المصلي والمذيع وجهه كأنه لؤلؤ، كأنه لؤلؤ، كأنه مرآة، مرآة، كأنه مرآة. المطيع الذي في السجود لا هذه حقد السجدة للسود، لا، النور. أما هذه قد الإنسان يجي عند الصخرة ولا عند الحجر يوري الناس على أنه يسجد، لا، النور المتعلق بالوجه. قد تجد إنسان أسود لكن وجهه يتلألأ، وإنسان أبيض وجهه أبيض لا كئيب من عدم الطاعة. نسأل الله يجعلنا من وجوه تتلألأ من أهل الطاعة. نعم. قوله: شطأه، أي فراخه. يقال: أشتأ الزرع إذا نبت في أصوله ما هو أصغر منه. فآزره، أي قواه، وأراد أن الحبة الواحدة تنبت 7 و8 و10 فيقوى بعضه ببعض، ولو كانت واحدة لم تقم على ساق. مثل ضربه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده، ثم قواه الله بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: وسلام على عباده الذين اصطفى، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: اصطفاهم الله تعالى لنبيه عليه السلام. هو أفضل الخلق، والله اصطفى له أصحاب أفضل الخلق رضوان الله تعالى عليهم. الصفوة: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، هل لهم مثيل؟ محمد رسول الله، والآية القرآنية كيف؟ محمد رسول الله، الله يشهد ويقر بأن محمد رسول الله سبحانه وتعالى. نعم. والذين معه أخبر عنه أشداء على الكفار، على الكفار أشداء، لا يريدون على الكفر بل يريدون أن يقاتلوه، نعم، ويقتلوه وكذا وكذا إلى آخره. دعني يا رسول الله أجزع عنقه. سيدنا عمر لما يجي واحد واثق والنبي ويجي عند الرسول عليه السلام ويتكلم بالكلام الذي لا هذا، يقول: دعني يا رسول الله اقطع عنقه. رضي الله تعالى من الحماس اللي في وجوههم والايمان، ما يقول كلام الكلام اللي ليس له محل من الاعراب، يقول كلام الجد. رضي الله تعالى عنه. يقطع السجن يبتغون اذا الرسول قال لهم النفير قاموا رضوان الله تعالى عليه. رجل ما يتقاعد وانت قاعد عتبه الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. قال اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال اخبرنا ابو طاهر الزيادي قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن عمر الكوفي العبسي حاء قال وحدثنا ابو المظفر محمد بن احمد بن حامد التميمي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم المعروف بابي محمد بن ابي نصر قال اخبرنا ابو الحسن هيثمة بن سليمان بن حيدرة الاطرابلسي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله العبسي القصار ابو اسحاق بالكوفة قال اخبرنا واكيع بن الجراح عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال الصحابي الذي يروي هذا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من الانصار رضوان الله تعالى اسيادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال واخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة وابو معاوية عن الاعمش عن ذكوان عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. نعم. يعني لو تصدق الصحابي الجليل الذي راى الرسول عليه السلام وكان في زمانه تصدق بالمد حبا او كذا ما بلغتم انتم نصيفه ولا ربعه. كانوا يعطونه وهم محبين للعطاء مقبل للعطاء مو زينا ما نقوم نعطيه إلا حتى لا والله خلي الربع خلي تنفع تنفع للفزولة. نعم رضي الله تعالى عنه. نعم يحبون أن كل واحد يتقدم. نعم في العبادة في الطاعة. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم عن شعبة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية وأخرج مسلم عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي عن شعبة والنصيف بمعنى النصف وكذلك يقال للعشر عشير وللخمس خميس وللتسع تسيع وللثمن ثمين واختلفوا في السبع والسدس والربع فمنهم من يقول سبع وسديس وربع. قال أبو عبيد ولم نسمع أحدا يقول في الثلاثي شيئا من ذلك. الثلاثي يعني الثلث. نعم. ومعنى الحديث أن جهد المكل منهم واليسير من النفقة مع ما كانوا فيه من شدة العيش والضر أفضل عند الله من الكثير الذي ينفقه من بعدهم. نعم. لأنهم صبروا على اللأواء وعلى كل شيء رضوان الله تعالى عليه. نعم مقتدين بالحبيب الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. فمهما نحن ننفق لو ننفق الملايين ما نصل عند الدرهم الذي كانوا ينفقونه لأنه في وقت الحاجة وفي وقت الرسول يريد أن يكون له زملاء وأن يكون له جماعة. نعم يرفعون الحق ويرفعون الشرك يبعدونه رضوان الله تعالى عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء العلاء البغوي قال حدثنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بجرجانة. كل واحد عن شيخه كل واحد يروي عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى أن يجي إلى الصحابي آخر شيخ والصحابي رضي الله تعالى عنه يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل وما رآه. قال حدثنا جدي أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني الحيثم بن خلف الدوزي قال حدثنا المفضل بن غسان بن المفضل الغلابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لا تتخذوهم غرضا، الغرض وهو الذي يرمى، حب العادة، نقول من يرمي بالحجر يصل عنده، هذا هو الغرض. لا تجعلوهم غرضا، لا تجعلوهم تسبونهم وتجعلون سببكم فيهم. فإذا إنسان يتكلم في سيدنا معاوية أو يتكلم في سيدنا علي، فحصل بينهم في الحرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون منقوطا. كان إنسان يقوم على سيدنا معاوية ويلحقه بالسب ويلحقه بالإيه من بعده، يعني من بعده من الناس اللي بعدهم لما يشوفوا التاريخ، نعم يشوفونه بالليل نام، وإذا رأى أن الملائكة جاءت لسيدنا علي يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، وأحضر معاوية رضي الله تعالى عنه أسيادنا، وأخذ الحق لسيدنا علي، الحق ظهر لسيدنا علي رضي الله تعالى لأن الخلافة كانت له، وقام معاوية ضده ابن أبي سفيان ضده، نعم، إلى أن جاء الحسين، إلى أن الرجل الذي يقال له عبد الرحمن بن ملك اليمني، نعم، جاء بثلاث سيوف الذين لا يريدون حكم الصحابة، قال واحد يبغى يقتل معاوية، واحد يبغى يقتل سيدنا معاوية، سيدنا علي، واحد يبغى يقتل سيدنا المغيرة بن شعبة، كلهم جاءوا قالوا هذا راح في المحل الذي في المغيرة بن شعبة، وهذا راح في المحل الذي فيه سيدنا معاوية، وهذا راح في المحل الذي فيه سيدنا علي، فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه شجاع، واحد يقدر يقف قدام رضي الله تعالى عنه، الدرجة وراء الباب هذا ابن ملك مدلعين لعنة الله عليه اليمني، نعم، وخلى سيدنا علي داخل فضربه على رأسه صلوات الله بسيف مشموم، وكانت فيه منيته، توفي عليه رضي الله تعالى عنه. فقام الحسن بعده ورأى الجيش، الجيش حقه، الناس كلهم معه، ورأى الجيش الذي مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين، الجيش مسلمين ومسلمين، هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، نعم. فنظر سيدنا الحسين الحسن الكبير رضي الله تعالى وهو راكب على على على على على على فرسه، قال هؤلاء المسلمون مع المسلمين يقتتلون لأجل أن أكون أنا رئيسا خليفة، دعا الخليفة، تنازل عن الخليفة لمعاوية خونا للدماء، شوف الطاهرين رضي الله تعالى عنه، خونا الناس معه، وهو يقول لا، إذا هذه الكربة يجد قادر يقول أن أكون أنا رئيس وأنا خليفة، ما بغض التنازع رضي الله. وهذا ما قال فيه الرسول قبل موته، إن ابني هذا سيد وسيجمع الله وسبيع على يد على يديه طائفتين من المسلمين. حصل ما قاله الرسول، حصل ما قال الرسول بعد موته، وهذه معجزة من المعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الذي كان يصب سيدنا معاوية في الليل رأى سيدنا الله تعالى وسط الحساب، كان يوم القيامة قامت وجيء بسيدنا وجاء سيدنا علي يشتكي إلى الله تعالى من سيدنا معاوية، وجيء بمعاوية، نعم، وأخذ منه الحكم، نعم. بعد ذلك الله تعالى عفى عن الاثنين، هذا الرجل اللي كان يقوم أبي معاوية سمع على أن سيدنا علي خرج، نعم، وقال أخذ الحق لنا، وإذا معاوية يخرج قال عفي عنا بحسب أصحاب محمد، لا نتكلم فيهم، إذا حصل بين أبيك وعمك شيء تقول أنا مالي شغل، الله يغفر لهم، يصلحوا ويرجعوا يصلحوا، هؤلاء أسيادنا، ما حصل بينهم ما يشغل فيه، وما جرى بين الصحابي نسكت، وما يسحب الزبد في بر، وما جرى بين الصحابي نسكت، وأجل إذ أثبتوا كل منهم له الأجر، كل منهم له الأجر ببركة صحبة محمد عليه الصلاة والسلام، يعفى عنهم رضي الله تعالى عنهم سيئات أصحاب محمد تعفى ببركة محمد عليه الصلاة والسلام. نجعل الله نجعلنا تحت لواءه ونسرت بيده ويمحو عنا، ولا يكون في قلوبنا كرها لأحد أصحابه صغيرا أو كبيرا، رضوان الله تعالى عليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن بينهم رحماء، إذا الثاني مع بعضهم بعضا يتواضع رضوان الله ولا يرفع كشفه. لا لا، أنت على الحق يا أخي، إذا عرف الحق مع أخي قال له أنت على الحق يا أخي. بعدين من قبائل ستة، مجتمعين على كلمة واحدة لا إله إلا الله، ولا يرى له قدر على أخيه، وهو وأبوه لا لا لا يرى له قدر على أخي الثاني، كل منهم يحترم الثاني. وهذا فيه شبه في زماننا، هذا فيه شبه من هذا. الآن القبائل مع بعضها البعض. أنا دحين أفتكر لما يجيك المذيع يذيع على أخبار، واحد غامدي، واحد سهراني، واحد شهري، كيف اجتمعوا دولة اللي كانوا أول متنافرين، القبيلة هذه ما تحبوا هذه، إيه جابك في داري؟ أنا رحت وأجد كل جبت الجزيرة الحمد لله، وأعرف وعشت في دردة سنوات مدير مدرسة في الصفير، أعرف العرب، ما يبغوا بعض البعض، ليش تجي عندنا؟ تاخذ عود حطب، واحد ليش ضربه مضروب وقدره مقتول؟ ليش؟ نخوة شيطانية، ليش تجي عندنا جابك عندنا؟ لكن جاء محمد عليه الصلاة والسلام الآن في شبه، بحكم عبد العزيز في شبه، الناس اليوم واحدين كلهم، ما حد يقول كذا ولا يقول كذا، ما في قبلية أبدا. والذي كان يتبع القبلية هو الذي ما كان عنده مروءة ولا عنده إسلام أبدا، ينتفق بقبيلة إله، ما في أبدا. كلنا أخوان، عتيبي وغداء زهراني، كبير صغير، كلنا أخوان أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه شبه، نسأل الله أن نفيدنا وأن يوفق حكومتنا لما يحب ويرضى، نعم، ويديمها الأمن اللي جبناه، نعم، ولقينا والاستقرار. ما حد يجي عند بيتك اليوم، يعني بيتك انت كان غريبك او يجي ينادي عليك، ما حد يجي. الحمد لله يؤخذ اليوم، تقطع الرؤوس، سرق تقطع يده، قتل يقتل، الحمد لله الشرع دائم، ما في خوف، الحمد لله. من يوم جاء عبد العزيز، ولذلك انا قلت في كتابي هذا الذي ان شاء الله سيطبع، ويطبع الطبعة الثانية، نعم، وهو ايه تاريخ امراء مكة، نعم، ان شاء الله سيعاد معه الصور ومعه الخرائط ان شاء الله. قلت ولما نلنا من الاستقرار والطمأنينة وعدم العفرجة، وهذا كل واحد متأدب، والناس مختلطين بعضهم بعضا، لا كبير ولا صغير، نعم، إلا بالحق، نعم. قلت ويجب علينا إذا ذكر عبد العزيز وقالوا الملك عبد العزيز، يقول الله يرحمه يا شيخ، جزا الله خير الذي جمع العرب وجمع على كلمة واحدة، والآن ما في لا كبير ولا صغير، كلنا واحدون. ها، إذا يأخذ الحق من الظالم ويعطى للمظلوم، الحمد لله. شوف دنيا قارة، انت اسمع الإذاعات، ايش بره فيه؟ ها، رجع زي ما قال الله سبحانه وتعالى، ألم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، لا ثمرات كل شيء، أنزل بره تجي الفواكه بأنواعها. قبل ما يجي عبد العزيز كان يضاربوا في المسجد، هذا كان يضاربوا، أقرأ التاريخ يتولى واحد الصبح، يجي أخوه ولا ابن عمه، ليش يتولى هذا؟ قنع على الشيطانين، يقول جهادوا ويجوا إلى مكة ويدخلوا على المسجد وعلى الأصلحة فوق المسجد وضربوا بعضهم بعضا. يقرأ التاريخ يشوف يعرف على أننا نحن الآن في وقت لا مثيل له. الحمد لله. وجوه أبناؤه الحمد لله ماشي. أسأل الله أن يوفقهم ويمشوا حذوه. أسأل الله يوفقهم ويمشوا حذوه. حذو أبيهم عبد العزيز الله يرحمه الخشاب ويكون فيهم إن شاء الله الحكم دائما. جزاهم الله عنا خير الجزاء. نحن الآن في نعمة عظيمة. شوفت النور أطلع في عرب أطلع في مزدلفة. النور كأنك أنت في قمر كأنك في شمس. أنا أروح برا ما في نور كده قليل قليل جدا نور. لو ما نور السيارة ما تمشي السيارة. شوف الأنوار دي الحمد لله مجتمعين واستعون المسجد وكذا وكذا. مشى على منوال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عبد العزيز على ما يقول في جلوسه الحديث دائما حديث الرسول محمد. وكان يمشي به عليه رضي الله رحمه الله جزا الله عنا خير الجزاء ورضي عنا وعنه أقرأ بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف الواحد لا ينكر الحق. الواحد لا ينكر الحق. احنا في حق الحق. انا شفت انا عارف مميز. مميز في اخر الحكم الذي قبل هذا مميز. والله جدي ابو امي نزل بفلوس يشتري جارية. انا اسمع يشتري جارية. رجع بغيره. بينك البدو في طريق جدة هنا قريب. قال اخذوا مني ولا يقتلوني. خذوا الفلوس. طيب. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى فرع. إذا طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العدة فهل تعتد عدة الإماء أم الحرائر؟ شوف الشيخ شوف العلماء رحمه الله يقول تزوج رجل جارية مملوك ولا يجوز للحر أن يتزوج جارية مملوكة إلا بشروط. بشرط أن لا يكون عنده مهر الحرة وأن يكون شدة الشوق إلى الجماع ما يقدر يصبر. فله أن يتزوج الجارية ونقول له ترى البذور حقونك فهم تبع عبيد زي أمهم عبيد زي أمهم لسيدها. أما إذا اشتراها تسر فيها لا هذا سمى أم ولد. ولد حر والأم تكون حرة بعد الموت بعد موت أن يموت سيدها. نعم فهذا تزوج وفي حال العدة نعم عتقت فأصبحت حرة. هل تنتقل من العدة التي هي كانت تريد أن تتمها رقيقة وإلا تنتقل إلى كون تكون عدة حرة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قرون أو إلى آخر أو النصيبة؟ الجواب فيه أقوال للعلماء. بعضهم يقول تنتقل إلى عدة الحرة وبعضهم تنتقل تتم عدة الإيه الأمة لأنها دخلت سلمت وهي أمة. نعم. أحدها تتم عدة الإماء اعتبارا بحال وجوب العدة. حال وجوب العدة هو الطلاق. الطلاق حصل فيه حصل وهي كونها جارية مملوكة. نعم. والثاني تتم عدة الحرائر احتياطا للعدة. والثالث إن كانت رجعية تممت عدة الحرائر لأنها كالزوجة. ولهذا لو مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة. وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة لأنها كالأجنبية. والله تعالى أعلم. إنما كمان الشيخ نجب جاب في الطلاق. لكن نحن نقول يا الشيخ عسى أنك ذكرت لنا في شاء الله في باب المواريث هذا الفرق. هل تورث منه او لا تورث؟ ان كان حكمنا على انها جارية ومات عنها وهي في حال العدة. هي زوجة في حال العدة. هل ترث منه تكون زوجة او لا ترث منه؟ لان الرقيقة وارث. شرط الوارث والمورود ان يكون حرين. ان يكون حرين. العبد لا يرث والجارية لا ترث. لا ترث. ليه ما ترث؟ ايش العلة في كون الزوجة اذا كانت جارية ما ترث؟ ها؟ لا ياخذها هي نفسها من لأن لو وردناها لو وردناها لأنها جاري والجاري من يأخذ ما بيدها سيدها العبد وما ملكت يداه ملكا لمن سيدي فإذا يأخذ فإذا وردناها من يأخذ الإثم منها سيدها وسيدها أجنبي سيدها ليست بينه قرابة بين السيد والزوج لا قرابة نعم نقضنا حكما لا يرث إلا القريب التركة سببها القرابة سببها الزوجية سببها أنك تعتق العبد نعم ويموت بعدما تعتقه ويكون عنده تركة وأنت وهو ما عنده ذرية فأنت ترثه نعم طيب فصل في الاستبراء الشيخ يبغى يورينا على أن الرجل إذا اشترى جارية لا بد أن لا يطأها حتى تمر عليها حيضة أو يمر عليها شهر حتى يتبين الرحم ما فيه شيء الرحم خالي من الولد حتى إذا جمعها يكون الولد له لا يختلط الأنساب لا تختلط مع بعضها بعضا نعم من استحدث ملك أمة من استحدث يعني من اشترى جارية نعم حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها لكن اتبع للشيخ يا شيخ اتبع لكلمات العلماء رحمه الله من استحدث ما قال من اشترى لأنه قد يملك جارية بالإرث قد يموت والده والده عنده جارية والولد أدي مو ملك الولد فلما مات الأب أصبحت ملكا لمن؟ الولد أصبحت ملكا للإبن لهذا الإبن نعم ويجوز له الإبن إذا استحدث ملكا بموت والده لا بالشراء بموت والده لا بالشراء فلا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها ربما يكون والده تسرع عليها يختلط النسب بعدين نعم استحدث سواء بالشراء أو بالإرث أو بالهبة نعم شوف كلمة استحدث عامة وكلمة اشترى خاصة فهو أتى رحمه الله بالكلمة العامة راح. ما يعرف هذا إلا من يعرف التعاليف ويعرف أتكلم بهذا الكلام حتى يدخل الجملة لو قال من اشترى أنا ما اشتريت أنا أبوي ولدني لا من استحدث من حصل له ملك للأمة سواء كان في الشراء أو بالبيع أو بالهبة أو بالإرث كلمة شاملة نعم ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها حتى لا يختلط الأنساب يكون هي حاملة وطاها صاحبها وهي الآن الله تعالى بيخلق المنطق فيها فما نعلم هل هو للأول ولا للثاني حتى الأبناء يظهر أن هذا أبوه أولا ليس أبوه الآن لا تجيب الأول أسأل الله ما عجب إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل فإذا كان حامل حتى تضع الحمل لا تبيعني حتى تضع الحمل نعم لا بد من شيء يدلنا على أن الرحم ليس فيه شيء لئلا تختلط الأجسام هذه فائدة الايه فائدة العدة شوف الإنسان بعض الناس ما يعرف يقول لك ليه الله أدى الابن سهمين وعد البيت بعد ضعيفة ضعيفة لا الضعيف الولد الابن الضعيف مضروب في الجهاد. اذا قالوا الجهاد يا مسلمين من الذي يخرج من الذي يخرج للجهاد الرجل الذكر من الذي يعاون سلموا معاونة للجهاد من الذي يعاون ها الرجل المرأة مكفية بمهر لأجل زوجها ومهرها مشيون إلا إذا كان هو من الجماعة الطماعين يأكلون أموال زوجاتهم يكون في بعضهم يأكلون أموال زوجاتهم نعم طيب وفي بعضهم يمكن يعيش عليها يمكن هي اللي تضربه نعم. هذا فصل الاستبراء وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا وسمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير عدة. أنت بعد باع زيد لعمر أزال ملكه اشترى عمرو من زيد أحدث ملكا البايع ذهب ملكه ثبت ملكه من ملك المشتري فلا فالمشتري إذا اشترى جارية نعم لا يطوى حتى يختبرها شهرا